بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول: حملت، وأثناء فترة الحمل تناولت دواء لم أعلم أنه مضر ولا يجوز تناوله للحامل، وقد ظهر وتبين أنه قد سبب تشوها للجنين، وعندما راجعنا الطبيب قال لنا ولزوجي إنه من الأفضل إسقاط الجنين لأنه لا يضمن في حين استمرار الحمل، وبناء على كلام الدكتور أسقطت الجنين وكان عمره شهرا وعشرا، فما هو الحكم الشرعي الإسلامي في هذه الحالة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإسقاط الجنين فيه تفصيل، فإذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع ولا ينبغي إسقاطه، لكن إذا اقتضت المصلحة الشرعية إسقاطه لمضرة على الأم أو لهذا السبب الذي قرر الأطباء أنه قد يتشوه بأسباب فعلتها الأم فلا حرج في ذلك. أما إذا كان في الطور الثاني أو في الطور الثالث فلا يجوز إسقاطه، وقد يخطئ الظن ولا يقع ما ظنه الطبيب ولا يحصل التشوه، والأصل حرمة إسقاط الجنين إلا عن مضرة كبرى يخشى منها موت الأم، وهكذا بعد أن تنفخ فيه الروح من باب أولى يحرم إسقاطه، لأنه صار إنسانا فلا يجوز قتله ولا يحل، لكن لو وجدت حالة يخشى منها موت الأم وتحقق الأطباء أن بقاءه يسبب موتها حياتها مقدمة، فيعمل الأطباء ما يستطيعون من الطرق التي يحصل بها خروجه حيا إذا أمكن ذلك. وأما ما قبل نفخ الروح فيه في الطور الثاني والثالث فالأمر أسهل، لكن لا يجوز إسقاطه إلا على وجه يتحقق الطبيب المختص أن بقاءه يسبب خطرا على الأم، موت الأم، وينبغي يكون في ذلك طبيبان فأكثر مختصان ثقتان يقرر عن هذا الشيء، ولا يجوز التساهل في ذلك لا مع طبيب واحد ولا مع غير الثقات، بل لابد من طبيبين فأكثر ثقتين مختصين يقرران أن بقاءه يسبب هلاك أمه. هذا هو وجه السماح بعمل ما يلزم لإسقاطه حيا أمكن أو غير حي. وأما في الطور الأول فالأمر فيها وسع، إذا اقتضت المصلحة في إسقاطه في الأربعين الأولى فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. المستمع هزاء عبد الله شرف بعث يسأل ويقول: لقد توفيت أم والدي قبل عامين وكانت تاركة للصلاة لكنها تصوم رمضان، وقد قام والدي العام الماضي وحج لها، فهل هذه الحجة صحيحة؟ يقول: لقد توفيت أم والدي قبل عامين وهي تاركة للصلاة لكنها تصوم رمضان، وقد قام والدي العام الماضي وحج لها، فهل هذه الحجة صحيحة؟ التارك للصلاة كافر عند جمع من أهل العلم ولو كان لا يعلم منه جحود وجوبها، لأن ترك الصلاة من الكبائر العظيمة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تاركها يكون كافرا، يقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، والحكم يعم الرجل والمرأة، الأحكام معلقة بالرجال تعم النساء ومعلقة بالنساء تعم الرجال إلا ما خصه الدليل. ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وهذا يعم الرجال والنساء. فلا مثلها لا يحج عنه ولا يعتمر عنه، لكن ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من تركها ليس عن جهد لوجوبها بل عن تكاسل لا يكفر بذلك، ولكن أتى ذنبا عظيما وكفرا عظيما ومنكرا عظيما، لكن لا يكون كافرا كفرا أكبر، بل يكون كفرا أصغر، بل يكون كفره كفرا أصغر. فعلى هذا القول يصح الحج عنها عند جمع من أهل العلم الذين قالوا إن المسلم لا يكفر بترك الصلاة إلا إذا جحد وجوبها. أما إذا تركها كتكاسل وهو يعلم أنها واجبة وأنها فريضة ولكن حمله الكسل والتساهل على الترك، فهذا عند جمع من أهل العلم لا يكفر بذلك كفرا أكبر، بل يكون كفرا أصغر. والصواب والأظهر في الدليل أنه يكون كافرا كفرا أكبر، والعياذ بالله، لأن الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فقد ضيع دينه، نسأل الله العافية. وبذلك يعلم أن من كان تاركا للصلاة لا يحج عنه ولا يدعى له، نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا أعمل في محل بيع لملابس النساء، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ ولا بد أنه وصلكم طريقة النساء في الأسواق. أن تعلم بنفسك إذا كان عملك هذا قد يجرك إلى شر وفتنة بالنساء فاترك العمل والتمس عملا آخر. أما إذا كان لا يضرك بل تستعمل طريقا لا يضرك معه هذا العمل ويمكن البيع والشراء من دون فتنة، فلا حرج عليك في ذلك، أنت أعلم بنفسك وأنت أدرى بالواقع. والذي أنصحك به أن يكون عملك غير هذا العمل، لأن مباشرة النساء في الغالب تجر إلى فتنة، ولا سيما قد يخلو بالواحدة منهن لتحتيش الملابس والنظر في الملابس فتكون فتنة أكبر وأعظم. فالالتماس عملا آخر ليس فيه فتنة خير لك وأولى. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع سين عين قاف بعث يقول: توفي لي طفل عمره سنة ونصف غرقا في البيت منذ 7 سنين، والآن أريد أن أصوم 2 شهر متتاليين، وفعلا بعون من الله صمت، والآن أنا في 2 الثاني، فهل صيامي صحيح بعد مرور 7 سنين من وفاة طفلي؟ إذا كانت وفاته غرقا بأسبابك، أنت وضعته حول الماء حتى سقط فيه، فأنت عليك الصيام إن لم تستطيع العتق، وإلا في الواجب العتق. فإذا لم يتيسر العتق تصوم 2 شهر 60 يوما، فكملها واستعن بالله. ولو كنت تأخرت، الواجب عليك البدار، ولكن تستغفر الله وتتوب إلى عما حصل من التأخير، والله يعينك ويكفر عنا وعنك السيئات. أم أيمن بعثت تسأل وتقول: إذا كان الإنسان لم يحج فريضة الحج، فهل يجوز له أن يحج عن شخص له متوفى، بمعنى أن يعطي مبلغا من المال لأحد الأشخاص ليؤدي فريضة الحج لذلك المتوفى؟ وهل من شروط الحج ويجب أن تكون في من سيقوم بالحج؟ سؤال مشوش بعض الشيء. لا حرج أن يحجج الإنسان عن غيره بما يبذله وإن كان بعد حج، فإذا دفع الإنسان مالا لبعض الثقات يحج عن أبيه أو عن أمه أو عن زوجته أو أخيه أو نحو ذلك فلا بأس، ولو كان ما حج عن نفسه، الممنوع أن يحج بنفسه عن غيره، لا يحج إلا حتى يحج، لا يحج عن غيره حتى يحج بنفسه إذا كان حاجا بنفسه، لا يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه. أما إذا استنعب غيره ودفع مالا لغيره ليحج عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غير ذلك فلا حرج في ذلك، لأن الحاج غيره ليس هو الحاج، وإنما هو قد بذل مالا في ذلك. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تتغنى بالقرآن في بيتها دون أن يسمعها الأجانب؟ وهل يجوز لها أن تتغنى بالقرآن بحضور النساء؟ التغني بالقرآن سنة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من يتغنى بالقرآن يجهر به، كنا تحسن صوتها بالقراءة حتى تخشع ويخشع من حولها من النساء، هذا مطلوب بالرجل كذلك. والتغني معنى تحسين الصوت والترتيل وعدم العجلة، وأن تؤدى كلماتها واضحة بآدابها الشرعية من خشوع وإطالة الحروف حقها، هذا مطلوب من الرجل والمرأة. فإذا كانت المرأة وحدها أو عند النساء فهذا مطلوب، أما إذا كان عند الرجال فتقرأ قراءة عادية ليس فيها شيء يخشى منها فتنة، إلا إذا كانت تتعلم وليس عندها معلمة تتعلم على رجل فتؤدي الحروف التي يوجهها الرجل من غنة ومن تفخيم وترقيق وإظهار وإخفاء إلى غير هذا من أحكام التجويد، ولا حرج عليها في ذلك. أما التغني القراءة التي فيها التحسين للتخشع فهذا أمر مطلوب، كانت وحدها أو مع النساء كله طيب. جزاكم الله خيرا. تقول إذا قضت المرأة أشهر الحداد ولم تنزع الملابس السوداء وهي مستمرة في ارتدائها فهل هذا يجوز لها؟ إذا كان من عادتها ذلك فلا بأس، أما إذا كانت تريد الزيادة على ما شرع الله من بقاء الحزن وبقاء الإحداد هذا لا يجوز، ليس لها أن تزيد على ما شرع الله. أما إذا كان عادت لبس هذه الملابس وليس قصدها مخالفة الشرع ولكنها تحب الملابس السوداء والخضراء إذا كانت تلبسها، وإلا فيتطيب تلبس الحلي غيرت الإحداد لبست الحلي تطيبت لا حرج في ذلك، أن تلبس ما شاءت عن غير قصد الإحداد، الإحداد انتهى. أما أن تبقى على حالها لا تلبس الجميل ولا تطيب ولا تكتحل تزيد على 14 هذا لا يجوز، هذه بدعة منكر. آخر سؤال لها، تقول رجل هجر زوجته منذ أكثر من 10 سنين وبقيت هي في بلد وهو في بلد، وتزوج من امرأة أخرى وأنجب منها أطفال، والمرأة التي هجرها لديها منه أولاد أكبرهم الآن يبلغ 30 عاما، فهل يجوز لهذا الرجل أن يهجرها طوال هذه المدة علما بأنه يستطيع السفر لتلك البلد؟ ثم هل حرمت عليه بسبب هجره لها بحجة أنه لا يحبها؟ إذا كانت لم تسمع عنه ولم ترضى بذلك فليس له هجرها، بل يجب عليه يعدل أو يطلق. أما إذا كان قد سامحته وقال إن شئت فأتي وإن شئت فلا حرج فلا شيء عليه، فقد تركت سودة رضي الله عنها، فقد طلبت سودة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها في عصمته وجعلت يومها لعائشة لما هم بطلاقها، فوافقت عليه الصلاة على ذلك وجعل يومها لعائشة فلا حرج في ذلك. أما إذا كانت لا ترضى بهذا فإن عليها يعدل أو يطلق، ثم يقول لها اسمحي عما فعلت وإلا طلقتك، فقالت لا أسمح، إما أن تعدل وإما تطلق يلزمه هذا أو هذا، إما أن يعدل وإما يطلق. أما إذا قالت لا أنا سامحة إن جيت حياك الله ورحت ما عندي مانع لا بأس لا تطلقني فلا حرج عليه. جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة من إحدى الأخوات المستمعات ضمنتها ما يقرب من 5 أسئلة، في أحدها تذكر أن زوجها يسكن مع إخوته وأبي في منزل واحد، وأنها كثيرا ما تتعرض للكشف أمام إخوانه، وقد أبدت زوجها في ذلك الموضوع لكنه لم يبالي، وتسأل سماحتكم كيف تتصرف جزاكم الله خيرا. الواجب عليك تقوى الله سبحانه وتعالى وأن تتحفظي من إخوانه حسب الطاقة، فلا تجلسي مع واحد منهم خلوة ولا تكشفي لأحد منهم. أما إذا كان صدفة خرجت من باب صدفة ما أردت فرآك، أو من مطبخ فرآك من غير عمد منك، فلا حرج عليك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الهجاءة قال اصرف بصرك. فأنت كذلك إذا رأيت أحدا منهم تغشي تغطي عنهم والحمد لله، والشيء الذي وقع من غير قصد يعفو الله عنه، لا منك ولا منهم. إذا رأك أحد منهم فجأة فلا حرج عليه، يصرف بصره. وإذا أنت ظهرت وأحد منهم أمامك ولم تشعري به فبادري بالحجاب والحمد لله، والشيء الذي ليس في اختيارك لا يضرك ولا يضرهم، فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا. تقول: إذا المرأة لم ترضع طفلها إلا لمدة سنة فحملت وأفطمت الرضيع، هل تكون آثمة والحال ما ذكر؟ لأني سمعت أن المرأة إذا أرضعت وهي حامل أن الرضيع يتضرر، فهل هذا صحيح؟ هذا يرجع إليها وزوجها، فإن تراضي على فطامه فلا بأس، وإن تراضي على بقائه يبقى ولا يضره. فالحاصل أن المرأة تشاور زوجها في ذلك، فإذا تراضيا فلا حرج، لقوله سبحانه: فإن أراد فصالا يعني فطاما عن تراضي منها وتشاور فلا جناح عليهما. فالأمر يرجع إليهما في فطمه وعدم فطمه. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا مع الأخوات تسأل: هل يجوز للمرأة أن تستعمل الحنة وهي حائض أو في النفاس؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج استعمال الحنة في الحيض والنفاس، لا حرج أن تتحنى وهي حائض أو نفاس، لا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا تقول: اضطرت لكشف وجهها أمام الطبيب من أجل الكشف على الأسنان ومن أجل أخذ صورة للمستشفى، فما هو توجيهكم؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، كما تكشف لها عن يدها وعن رجلها وعن بطنها على حسب الحاجة. إذا كان المرض في شيء من بدنها ولم يتيسر لها امرأة دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود طبيبة مختصة، فلا حرج، تكشف على قدر الحاجة. إذا كان في الأسنان تكشف له فم فقط، بقية الوجه ما لزوم. فإذا كان في العين تكشف لها العين، وهكذا في الرجل تكشف الرجل، في اليد في اليد، وهكذا على حسب الحاجة. اللهم يكشف الشيء الذي تدعو الحاجة إلى كشفه، والباقي يستر. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. لها سؤال آخر مطول بعض الشيء تسأل فيه وتقول: إنها حلفت إذا أنجبت بنت أن تسميها هدى، لكن والد زوجها رفض ذلك، فماذا عليها؟ بعيد. تقول: إنها حلفت إذا رزقت بنت أن تسميها هدى، فلما أنجبت البنت وأرادت تسميتها رفض والد الزوج، فماذا عليها؟ المشروع أن يتفقوا على الاسم الذي يحبون ولا تخالف، فإذا لم يرضى زوجها أو والده تكفى عن يمينها والحمد لله، ويسمون اسما يرضونه جميعا. وعليها كفارة اليمين: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فإن عجزت لأنها فقيرة تصوم 3 أيام والحمد لله، ولا تعصيهم في الاسم الذي يريدون. ووالد زوجها له حق، فإذا اتفقت معهم على اسم غير هدى تكفر عن يمينها والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع جابر محمد علي زيدان من جمهورية مصر العربية يقول في سؤال مطول: إنني أقسمت على زوجتي بالطلاق وعلى المذاهب 4 بأنك لو ذهبت إلى منزل والدك في حال زعل بدون علمي فتكوني محرمة علي مثل والدتي، علما بأن لديها طفل وفي حالة حمل، وعلما بأن هذا أول طلاق صدر بيننا، فما الحكم وبما توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا. يقول: إنه قال لزوجته: أنت علي بالطلاق وعلى المذاهب 4 بأنك لو ذهبت إلى منزل والدك في حالة زعل تكوني محرمة علي كأمي، علما بأن هذا أول طلاق بيننا، افتونا جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل، إن كنت أردت الطلاق والتحريم جميعا فإنها يقع عليها طلقة وتحرم عليك كظهر أمك، وعليك كفارة الظهار وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا 30 صاعا، كل صاع بين اثنين، والصاع 3 كيلو تقريبا، فكل واحد يعطى نصف الصاع كيلو ونص من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، إذا كنت تعجز عن العتق وعن صيام شهرين متتابعين، ويقع عليها طلقة واحدة تراجعها في العدة إذا كنت لم تطلقها قبلها طلقتين. أما إن كنت قلت عليها الطلاق تريد بذلك التحريم فقط، ما أردت إيقاع الطلاق، يعني عليك الطلاق أن تحرمها، قصدك عليك الطلاق أن تحرمها، قد حرمتها، فعليك كفارة الظهر فقط ولا سهنة ولا يقع طلاق. إذا كنت أردت بالطلاق التحريم، يعني كنت يقع علي الطلاق يعني أنها محرمة عليك كأمك، وليس قصدك تطليقها، إنما قصدك تحريمها، فهذا يقول يكون فيه كفارة الظهر فقط ولا يقع طلاق. أما إن كنت أردت الأمرين أنها تطلق وتحرم كظهر أمك، فإنك عليك يقع عليها طلقة واحدة وتراجعها إلى كما قبلها طلقتان، ولك وعليك أيضا كفارة الظهار لأن تحريمها كأمك، وكفارة الظهار كما سبق مرتبة، أولا يترقبها مؤمنة تيسر، فإن لم يتيسر فصيام شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجزت عن هذه تطعم 60 مسكين 30 صاعا، كل صاع مقداره 3 كيلو تقريبا، كل مسكين يعطى كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير أو دخن أو على حسب الحال البلد، مع التوبة والاستغفار. نعم جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة من السودان رمز إلى اسمه بالحروف عين ميم ميم، يسأل عن ذلكم الابن الذي يرفع صوته على أحد والديه، هل يعتبر هذا من العقوق؟ نعم، الله يقول جل وعلا ولا تنهرهما، والنهر رفع الصوت عليهما، فلا يجوز له نهرهما ولا ضربهما ولا إيذاؤهما بأي نوع من الأذى، حتى التأفيف، حتى يكون يظهر كراهة لرائحتهما، بل عليه أن يعاملهما باللطف ويأخذ جناحه لهما ويقول لهما قولا كريما، كما قال الله سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيا صغيرا. والله جل وعلا في مواضع كثيرة أمر بالإحسان للوالدين، وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي يا رسول الله؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين من أهم المهمات، وعقوقهما من أقبح السيئات والكبائر، ورفع الصوت عليهما من العقوب ومن الكبائر، سواء كان رفع الصوت لطلب شيء أو منعهما من شيء أو لأسباب أخرى، فالواجب عليه التأدب معهما وعدم رفع الصوت على أي سبب كان، حتى ولو كان في الإنكار عليهما، لو رأى منهما منكرا لا يرفع الصوت، خاطبها بالتي أحسن. قال الله جل وعلا في حق الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة، هكذا أمر الولد مع والديه الكافرين، فكيف بالمسلمين؟ فإذا رأى منهما ما ينكر كالدخان أو الخمر أو ما أشبه ذلك يرفق بهما وينصحهما، لكن بدون رفع الصوت. نعم جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية السورية المستمع محمد علي يقول أنا أحيانا أصلي صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بخمس أو 10 دقائق، هل صلاتي والحال ما ذكر مقبولة؟ نعم، إذا أديتها قبل طلوع الشمس صحت، ولكن لا يجوز لك التأخير، بل يجب أن تصلي مع الجماعة في المساجد في بيوت الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقد سأله رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فأمر هذا الأعمى أن يجيب إلى المساجد وهو أعمى كيف البصير. فالواجب عليك أن تستيقظ قبل وقت الصلاة حتى تتأهب وتصلي مع الجماعة في مساجد الله، وإذا تأخرت ولم تحضر صلاة الجماعة وجب أن تصلي في الوقت، وأن تبادر بها قبل طلوع الشمس، وأن تبتعد عن الخطر، لا تؤخرها إلى قرب طلوع الشمس لئلا تطلع الشمس عليك. وعليك التوبة إلى الله من تأخيرك ومن عدم الصلاة في الجماعة، عليك التوبة إلى الله والندم وعدم العودة إلى ذلك، وأن تجاهد نفسك جهادا كبيرا حتى تصلي مع الجماعة في وقت الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كله. الرجل يصلي مع المسلمين في المساجد، ولا يجوز له الشبه بالمنافقين في أدائها في البيت. نسأل الله للجميع التوفيق. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول: إن لي صديق لا يصلي، هل أمشي معه أم أتركه في حال سبيله وأبقى في سبيلي؟ جزاكم الله خيرا. الرفيق الذي لا يصلي لا تجب مرافقته، بل يجب الحذر منه وهجره مع نصيحته وحتى لا تقوى الله وإرشادها الخير وإعلامها أن الصلاة عمود الإسلام وأن أحد أركان الإسلام الخمسة، بل هي أعظم الأركان وأكبر الأركان بعد الشهادتين. فعليك أن تنصحه وأن تبلغه أمر الله وأن تجتهد في دعوته إلى الخير لعله يهتدي بأسبابه حتى يكون لك مثل أجره. فإن أبى وأصر فارفض رفقته ولا تزره ولا يزرك ولا تتخذه صاحبا، بل اتخذه عدوا وفارقه وهجره حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.